ما هو ليس لأجل بصيرتهم بهذه القضية ولا معرفتهم، إنما يعلمون مسبقا أنهم يفتونهم بذلك. هذا مثل تتبع الرخص، هذا أمر مذموم. هذا المصلحة ظن المصلحة يعني إذا ظنه نعم يعذرون عند الله. إحنا نقرر الأصل العام بغض النظر على الطرف، لكن إذا وجد شخص ما يقصد أن هذا لأنه عنده علم ما ليس عند الآخر، لا يدري أن هذا ما عنده علم أصلا، وإنما يبحث عنه، يدري أنه سيفتي بما يوافق هوى، نمنعه من ذلك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فأما من نراه يعمد لمثل الزهد في جلالته وكثرة أصحابه الحفاظ المتقنين لحديثه وحديث غيره أو لمثل هشام بن عروة، وحديثهما عند أهل العلم مبسوط مشترك، قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على اتفاق بين منهم في أكثره، فيروى عنهما أو عن أحدهما العدد من الحديث مما لا يعرفه أحد من أصحابهما، وليس ممن قد شاركهم في الصحيح الذي عندهم، فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس، والله أعلم. فصرح بأن الثقة إذا أمعن في سؤال أخوان شويبي يأتي هنا. هل يمسك؟ هل ده يجلس؟ فصرح بأن الثقة إذا أمعن في موافقة الثقات في حديثهم ثم تفرد عنهم بحديث قد قبل ما تفرد به وحكاه عن أهل العلم. نعم، تقدم هذا في الكلام على حديث الزهري، وأن الزهري رحمه الله تعالى كان من المكثرين، وأن له أصحاب كثيرون، فإذا فرد عنهم من هو أقل قدرا من أصحابه وزاد لفظة ليست في الحديث، أن هذا دليل على شذوذ هذه اللفظة، أو تفرد بأصل ولم يكن هذا من المعروفين بملازمة الزهري، فإن هذا قد يكون علة في الخبر وعلة في الحديث. وهذا مثال للزهري، ولما مثلنا بالأمس عدة أمثلة، كنت حاضرا، أعطنا مثالا أنت. نعم محمد، أنت اسمك محمد؟ نعم. أعطني محمد. مثلنا بتفرد الصدوق أن قد يعل الحديث، سواء تفرد بلفظة عن أقرانه أو تفرد بأصل في الحديث، وما ذكرنا أكثر من 4 أمثلة أو 5، عرضنا واحدة من ذلك. أليس عمرو بن عاصم عن همام عن يحيى بن سعيد بن قطار؟ شلون عمرو بن عاصم عن همام عن يحيى بن سعيد القطان؟ همام قبل يحيى بن سعيد القطان، كيف يروي همام عن يحيى بن سعيد القطان؟ حديث الذي يرويه، نعم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن خطبت النساء قامت امرأة سفعى الخدين، هذه رواية تفرد بها عبد الملك بن سليمان عن ابن جريج، ابن أبي سليمان، ابن أبي سليمان عن ابن جريج، ابن جريج أوثق، لا عبد الملك تفرد بها عن عطاء، ابن جريج أوثق عطاء، أيوة، وابن جريج في عطاء أوثق من عبد الملك، فصار شذوذ من تفرد عبد الملك عن عطاء، وابن جريج في عطاء أوثق من عبد الملك، فصارت لفظة شفعاء الخدين شادة. نعم، هذا مثال. نعم، كنا لنا عند الكدرة والصفرة بعد الطهري شيء، لفظة بعد الطهري شادة منكرة، لماذا؟ عن قتادة، وحماد بن سلم في قتادة فيه نظر. نعم. رواية لفظة من المسلمين في حديث ابن عمر في زكاة الفطر تفرد إلى محمد بن عوف. محمد بن عوف عن علي بن عياش. لا من المسلمين. نعم. لذلك تعرف تقصد أنك تخرج في الميعاد. من المسلمين تفرد يا مالك. نعم. عن نافع عن ابن عمر وتابعه العمري. نعم. المسلمين هي التي هي الصحيح. اما انك تقول معاذ عند البيهق من طريق محمد بن عوف عن علي بن عياش عن شعيب بن ابي حمزه عن علي بن عياش وشعيب بن ابي حمزه عن محمد بن المنكدر عن جابر وخالف البخاري صحيح وخالف علي المديني واحمد بن حنبل فروى الحديث عن علي ولم يذكر هذه اللفظه. هذه طبعا الفاظ. طيب اذا ذكرت امس بالامثله تفرد باصل تفرد بحديث حديث ايمن بن نابل عن جابر في قوله بسم الله صحيح. هذا اللفظه احنا قلنا انتقلنا شوي نبي عن تفرد باصل الحديث يتفرد ابن الحاج في حديث عائشة رضي الله عنها يصلي متربعة. حديث عمرو بن عاصم عن همام عن إسحاق بن أبي طلحة عن أنس أن الرجل قال لنفسه أصبت حدا فاخما علي. هذا حديث لم يعرف تفرد به بهذا الطريق عن أنس أصل الحديث أو يعني هذا طبعا ممكن لكن عموما هذا حديث متفق على صحته. هذا متفق على صحته من طريق عمرو نفسه. وحديث عمرو بن علي نحن نريد حديثا ضعيفا تفرد به صدوق ولم يقبل. نعم. عن من؟ عن ابي عبيده بن عبد الله بن زمعه وامه عن ام سلمه. نعم. عن ام سلمه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رميتم جمره العقبه فقد حل لكم كل شيء الا النساء فاذا غربت الشمس تطوفوا بالبيت عدتم حرما كما بدأتم. قلنا هذا ما معلول لأنه تفرد بأصل والصدوق إذا تفرد بأصل لا نقبله الصدوق أو من عرف عنه خطأ بل قد نعل حديث الثقة كما أعلننا قبل قليل حديث أبي داود الحفري كما أعلننا حديث من ذرعه القي فلقض عليه ومن استقى عمدا فعليه القضاء على الحديث بأسره لأجل تفرج عيسى ابن يونس به مع أنه ثقة قد خطأه في هذا الحديث أهل البصرة وأحمد بن حنبل والبخاري وغير واحد لأنه جاء عن أبي هريرة خلافه فكان أبو هريرة يفتي أن الفطر مما دخل لا مما خرج فهذا يخالف ما روى فقدم قول أبي هريرة على ما روى وأنه ما روى وقد غلط فيه عيسى ابن يونس. وقد ذكرنا فيما تقدم قول الشافعي في الشاذ وأنه قال ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة من الحديث ما لا يروي غيره إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالف الناس. وكذلك قال أبو بكر الأثرم وحكى أبو يعلى بن خليلي هذا القول عن الشافعي وجماعة من أهل الحجاز. ثم قال الذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشد بذلك شيخ ثقة كان أو غير ثقة فما كان عن غير ثقة فمتروك لا يقبل وما كان عن ثقة متوقف فيه ولا يحتج به. وكذلك ذكر الحاكم أن الشاذ هو الحديث الذي ينفرد به ثقة عن الثقات وليس له أصل متابع لذلك الثقة ولم يوقف له على علة. ولكن كلام الخليلي في تفرد الشيوخ والشيوخ في اصطلاح هذا العلم عبارة عن من دون الأئمة والحفاظ. نعم إذا قيل الشيوخ دون الأئمة والحفاظ قد يكون فيهم شيء من الضعف وقد لا يكون فيهم شيء من الضعف في أصلهم ولكن لا يبلغوا مرتبة الثقات في هذا الرجل. وهذا يختلف قول برديجي في الشيوخ يختلف عن قول أبي حاتم فلان شيخ. هذه اللفظة غير واضحة من العلماء من حملها على معنى الصدوق وهذا في نظر ومن العلماء على من حملها على المجهول وهذا في نظر. والذي يظهر العلم عند الله أنه يقصد بفلان شيخ أنه ليس من المبرزين من أهل الضبط والحفظ وليس من المعروفين بالضعف. قد يقبل حديثه وقد لا يقبل على حسب ما يحتف به من القرائن. وليست لفظ شيخ بمعنى لفظ الصدوق. نعم. وقد يكون فيهم الثقة وغيره، فأما من فرد به الأئمة والحفاظ وقد سماه الخليل فردا، وذكر أن أفراد الحفاظ المشهورين الثقات أو إفراد إمام عن الحفاظ والأفراد والأئمة، وصحيح متفق عليه، ومثله ومثله بحديث مالك في المغفر. فتلخص من هذا أن النكارة لا تزول عند يحيى بن القطان والإمام أحمد والبرديجي وغيرهم من المتقدمين إلا بالمتابعة، وكذلك الشذوذ. تقدم أن ما ذكره عن الإمام أحمد وعن يحيى وعن جماعة أن هذا ليس مضطردا عنهم، وذكرنا الأمثلة على ذلك، ومثلنا بحديث محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات. فقد تفرد به محمد بن إبراهيم التيمي مع قول الإمام أحمد، محمد صاحب مناكير أي مفاريد ولم يضعفه. فعلم أن الإمام أحمد لا يشترط المتابعة كما نسب إليه الحافظ ابن رجب، وإنما يقول ذلك أحيانا ولا يجعل ذلك قاعدة مضطردة، ولا يعرف عن أحد من الأوائل أنه جعل هذا قاعدة مضطردة. وإنما يذكرون ذلك في بعض الأمثلة، فلا يمكن سحب المثال أو المثالين على قاعدة، ونحن نعلم أن من أفعال وقوله الأمة ما هو يناقض اتخاذ هذه الأقوال كقاعدة. نعم. وكذلك الشذوذ كما حكى الحاكم. وأما الشافعي وغيره فيرون أن ما تفرد به ثقة مقبول بالرواية ولم يخالف غيره فليس بشاذ، وتصرف الشيخين يدل على مثل هذا المعنى. وفرق الشيخ الخليلي بين ما ينفرد به شيخ من الشيوخ الثقات وما ينفرد به إمام أو حافظ، فمن فرد به إمام أو حافظ قبل واحتج به بخلاف ما تفرد به شيخ من الشيوخ، وحكى ذلك عن حفاظ الحديث والله أعلم. نعم، وهذا هو نركز عليه، وهذا من أعظم الفروق بين منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين. فإن المتقدمين إذا تفرد بالحديث شيخ من الشيوخ أو صدوق في هذا الرجل وفي من هو أولى منه بالحفظ والضبط لم يروي هذا الخبر أن هذا يشدد فيه، وعادة ما يكون معلولا خاصة في الأصول، وهذا لا يعتني بالمتأخرون، فإن ينظرون أنه صدوق ويصححون الخبر بناء على أنه صدوق عن صدوق، وهذا غير صحيح. وقلنا قبل قليل قد نعل الخبر ولو كان المتفرد به ثقة وليس بمجرد صدوق، كما أعلن حديث أبي داود الحفري، كما أعلن حديث عيسى بن يونس، وتقدم أيضا إعلان حديث ابن إسحاق عن أبي عبيدة، وابن إسحاق معروف وأبو عبيدة من رجال مسلم، وأعلن هذا الخبر لمخالفته عن وأول شذوذه عن نظائره. وقد ذكر الترمذي رحمه الله تعالى إنما وضع كتابه هذا على الاختصار لما رجى فيه من المنفعة وهو تقريبه على طلبة العلم، وكان قد وعد بكتاب أكبر منه بيستوعب فيه الأحاديث والآثار، ثم سأل الله عند فراغ كتابه النفع بما فيه وأن لا يجعله وبالا عليه برحمته، وقد ظهرت آثار إجابته لدعائه الأول وحصل النفع بهذا الكتاب نفعا عظيما. قال محمد بن طاهر المقدسي سمعت أبا إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري يقول كتاب أبي عيسى الترمذي عندي أفيد من كتاب البخاري ومسلم. قلت لما؟ قال لأن كتاب البخاري ومسلم لا يصل إلى الفائدة منهما إلا من يكون من أهل المعرفة التامة، وهذا كتاب قد شرح حديثه وبينها فيصل إلى فائدته كل واحد من الناس من الفقهاء والمحدثين وغيرهم. نعم، هذا نهاية كتاب أبي عيسى رحمه الله تعالى، وما بعد ذلك فهو من صنع الحافظ ابن رجب، وهو كتاب مستقل لا علاقة له بشرع علل أبي عيسى. وقول الحافظ قبل قليل قد ظهرت بركته، وهذا واضح ولكن ظهرت البركة بشرح الحافظ ابن رجب. فابن رجب رحمه الله هو الذي أبرز قيمة هذا العلم لسعة علمه بهذا الفن والطلاع ومعرفة بأقاويل الأئمة. وقد زاده ابن رجب جمالا إلى جماله ونورا إلى نوره وهدى إلى هداه وعلما إلى علمه. ومن أفضل من شرحه هو الحافظ ابن رجب رحمه الله، فقد جمع في ذلك فأوعى وبسط القول في المسائل وناقش قويل الأئمة. وهذا أفضل كتاب ألف في شرح العلل، وسيمر بنا إن شاء الله مجموعة كبيرة من القواعد في العلل وهي من صنع الحافظ ابن رجب. وهذا الكتاب هو أبرز كتاب يبرز مناهج الأئمة المتقدمين ويبين علومهم وفهومهم وقواعدهم. نعم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.